وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الجملة شرطية صدرت بالشرط، يعني من شرط تكفير السيئات، من شرط تكفير السيئات أن يجتنب الإنسان الكبائر، أن يجتنب الكبائر. فقوله إن تجتنبوا، هذا فعل الشرط، فعل الشرط تجتنبوا، جواب الشرط نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله إن تجتنبوا يعني تبتعدوا عن الكبائر، تبتعدوا عنها حتى كأنكم في جانب وهي في جانب آخر، حتى كأنك في جانب وهي في جانب آخر. وهذه إشارة إلى البعد عن الكبائر، لأن الإنسان إذا ابتعد عن الكبائر حصل له الخير، لأن السيئات عدا الشرك لا كلام فيه، لكن السيئات التي هي ليست بشرك هي ثلاث أنواع. النوع الأول الكبائر، فهذه لا تكفرها إلا التوبة. القسم الثاني الصغائر، هذه تكفرها الأعمال الصالحة، الجمعة، رمضان، الحج، الصيام، أقصد العمرة، الصيام، رمضان إلى آخره، الصلاة، هذه تكفرها. القسم الثالث اللمم، هذا لا ينجو منه أحد، بل امتدح الله جل وعلا المؤمنين الذين لا يصدر منهم إلا الأمر الذي يصدر من كل أحد وهو اللمم. قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذه لا ينجو منها أحد. والإنسان بخير إذا سلم من الكبائر، مع أن المعاصي كلها شر، لكن بعض المعاصي تكفرها الصلوات. فمثلا الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. فسأله قال: أصبت من امرأة قبلة. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. هذا يدل على أن القبلة من الصغائر، لأنها كفرتها الصلاة. ثم قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن الكبائر. فالإنسان إذا صلى، صام رمضان، اعتمر، تكفر السيئات، لكن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة، أن يتوب الإنسان منها. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كبائر جمع كبيرة، وما هي الكبيرة؟ هل الكبائر معدودة أو محدودة؟ من العلماء من قال إن الكبائر معدودة، فمنهم من أوصلها 70، ومنهم من أوصلها أكثر. وابن عباس لما سئل عن الكبائر أن 70، قال: بل هي إلى 700 أقرب. الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه كتاب الكبائر، كم ذكر كبيرة؟ أوصلها إلى كم؟ إلى 200 تقريبا. فمن العلماء من يرى أنها معدودة، ومنهم من يرى أنها محدودة، ومنهم من يرى أن الكبائر محدودة، يعني حدت بوصف، حدت بتعريف. فالكبائر ليس لها عد لكن لها حد، وهذا مذهب الإمام أحمد، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإنه يقول إن الكبائر محدودة، الكبائر محدودة. ثم ذكر شيخ الإسلام رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخبر أنها محدودة بما رتب عليها، فيقول الكبيرة، الكبيرة هو كل ذنب له عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو نفي إيمان. الكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو نفي إيمان، أو نفي إيمان. عقوبة في الدنيا ما رتب عليها حد، هذه عقوبة الدنيا، كل شيء رتب على كل معصية رتب عليها حد، هذه كبيرة، هذه عقوبة الدنيا، السرقة، الزنا، القتل إلى آخره، كل شيء رتب عليه عقوبة في الدنيا، مع أن البعض مع أنها مرتبة عليها عقوبة في الآخرة، لكن هذا معنى الحد. القسم الثاني ما رتب عليه عقوبة أخروية، يعني وعيد بالنار، وعيد بالنار أو لعنة أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بدخوله النار أو أخبر بعدم دخوله الجنة، هذا أخروية، هذا أيضا كبيرة، هذا كبيرة. القسم الثالث ما نفي عنه الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله إلى آخره، هذه كلها كبائر، هذه كلها كبائر. إذن الكبيرة ما توعد صاحبه، ما توعد بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو لعنة أو نفي إيمان إلى آخره، هذه كلها من الكبائر. فإذا فعل الإنسان شيئا منها لا تكفره الصلوات ولا يكفرها الصيام ولا تكفرها العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وفي حديث آخر والصلاة ها كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغشى كبيرة. إذن قيد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبيرة فكفارتها التوبة، كفارتها التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تنهون عنه يعني ينهاكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، ما ينهاكم الله عنه أو ينهاكم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا تكفر سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم، والتكفير الستر، نأخذ من الكفر يعني نسترها ونعفو عنها، هذا تكفير السيئة. تكفير السيئة يسترها الله جل وعلا لا يفضح صاحبها ويعفو عنها لا يعاقب عليها، هذا تكفير السيئة. نكفر عنكم سيئاتكم، والسيئات جمع سيئة، والمراد الذنب والمعصية. سميت سيئة لأنها تسوء العبد، تسوء العبد كالسوءة يعني كالعورة للعبد، العبد إذا خرجت عورته ساءته، فالسيئة تسوءه يعني كأنه افتضح، كأنه فعل شيئا يعيبه، فسميت سيئة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، نسأل الله الكريم من فضله. إذن من ابتعد عن الكبائر ها حصل له من الفضائل شيئين أو شيئان، الأول تكفير السيئات يسترها الله ويعفو عنها، الأمر الثاني يدخله الله جل وعلا مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما، مدخل وبضم الميم، مدخل للمكان، للمكان يعني ندخلكم مكان كريم، تكونون في مكان كريم. وقد يكون مصدر ندخلكم مدخلا يعني إدخالا إدخالا، والمعنى يعني صحيحان، يعني يدخلهم الله جل وعلا في مكان كريم، ونفس الدخول أيضا دخولهم كريم، والمكان الكريم الجنة، المدخل الكريم هذا هو الجنة، والكريم الواسع في أنواع الفضل والخير، هذا الكريم، الكريم هو الواسع في أنواع الفضل والخير، والأفضل في كل شيء هذا الكريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك وكرائم أموالها، يعني أعلاها وأفضلها. فأفضل كل شيء وأعظم كل شيء وأحسن كل شيء ما هي؟ الجنة، فهي كريمة لأنها ممتلية من أنواع الكرم، من أنواع الكرم ما يستلذ ويستطاب ويتنعم به. وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. التمني شيء في النفس يجعل الإنسان يطمع فيما ليس له، هذا التمني، تطمع في شيء ليس لك فتطمع به وتتمناه، وهو قد يكون مستحيلا وقد يكون شاقا. فقال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والفضل زيادة الخير، زيادة الشيء، يعني لا تتمنوا هذه الزيادة التي كتبها الله لغيركم، لم تكتب لكم فلا تتمنوها. إذن ماذا نصنع؟ يعني على الأقل إن لم تسأل الله من فضله ها فلك أن تتمنى مثلها، أما أن تتمناها هي فلن تحصل لك، لأنك إذا تمنيتها قد يكون عندك نوع من الحسد، تتمنى أن تزول عن غيرك وتكون لك. لكن لو تمنى الإنسان أن يكون له مثل ما عند فلان هذا لا بأس، أما أن يتمنى ما أعطي غيره فهذا فضل تفضل الله به على هذا العبد وليس لك منه أنت نصيب. فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والسياق أتى بعد المواريث وبعد ما يتعلق في الزوج والزوجة، فيكون المعنى الأولي الذي يدخل دخولا أوليا ما يتعلق بالرجال والنساء، يعني لا تتمنى ما فضل الله ببعضكم على بعض، فقد فضل الله الرجال بأشياء وفضل النساء بأشياء. فلا تتمنى المرأة ما فضل به الرجل لأنه لا يناسبه، والرجل قد فضل الله عليه المرأة في أشياء لا تناسبه، فهو الذي يتفضل على من يشاء من عباده لعلم وحكمة، لعلم وحكمة. ولهذا قال بعدها للرجال نصيب وللنساء والنساء نصيب. لكن أيضا الآية عامة تشمل حتى الرجال، لا تتمنى ما عند غيرك من الرجال أيضا، لا تشغل نفسك بتمني ما أعطاه الله غيرك، فإن الله جل وعلا يتفضل على من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق ويقدره لمن يشاء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا فضل في العلم، هذا فضل في المال، هذا فضل في الجاه، هذا فضل في القوة، في الشجاعة، في النشاط، والآخر قصر دونه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. الرجال لهم نصيب مما اكتسبوا، من أي شيء؟ مما تفضل الله به عليهم وقدره لهم. فالرجل فضل بالقوامة في البيت والإنفاق والجهاد ونصرة الإسلام والمسلمين والإمامة والولاية إلى آخره، هذا فضل بها الرجال، فلهم نصيب من كسبهم في أعمال البر وفي كسبهم في هذه الأفعال التي فضلهم الله على غيره. وللنساء نصيب مما اكتسب. المرأة فضلت في البقاء في البيت والعناية به والقيام بأولادها ورعايتهم، فلكل ما يناسبه. فللرجال نصيب مما فضلوا به وأعطاهم الله، وللنساء نصيب أيضا وأجر وحظ مما أعطاهن الله. فهذا يؤجر على ما كتب له ويسر له، وهذا يؤجر على ما أعطي وكتب له. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذن من الذي يعطي الزيادة؟ من الذي يعطي الفضل؟ هو الله. من الذي أعطى الرجال؟ أعطى النساء. فاضل بين الرجال، فاضل بين النساء، هو الله جل وعلا. فاسألوا الفضل ممن يملكه، اسألوا الفضل ممن يعطيه، اسألوا الفضل ممن يعطي بعلم وحكمة، واسألوا الله من فضله. كما تفضل على بعضكم وفضلهم على بعض، أنتم اسألوه أن يعطيكم من هذا الفضل وتكونون ممن فضلوا. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ختمت الآية بالعلم، لأن هذا التفضيل مبني على العلم والحكمة. لا يفضل الله أحد إلا والحكمة، حكمة الله تقتضي ذلك. لا يفضل أحد عبثا أو لمكانته أو لشيء يستحقه هو دون غيره، لا، لكن لحكمة اقتضت ذلك. ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم، ومن علمه وحكمته أنه يعلم من يفضل ومن لا يفضل، ويعلم ما يناسب الرجال وفضلهم به على النساء، وما يناسب النساء وجعله لهم دون الرجال. ولهذا الرجال أفضل من النساء. ومعنى أفضل من النساء يعني الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. لكن قد يوجد امرأة أفضل من بعض الرجال، فالتفضيل هنا تفضيل للجنس على الجنس لا الفرد على الفرد. فالرجال نعم أفضل من النساء بالأشكال، لكن قد يوجد امرأة أفضل من بعض الرجال. إن الله كان بكل شيء عليما، يعني لا يفوته شيء جل وعلا، كل شيء يعلمه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم ما مضى ويعلم ما يأتي، ما هو مستقبل، ويعلم الممنوع، الممنوعات التي ما حصلت والمعدومات التي لا يمكن أن تحصل أيضا، حتى الممتنعات يعلمها لو حصلت على أي هيئة تكون، وهو العلم الكامل جل وعلا علمه، يعني علم لم يتقدمه جهل، لم يسبق بجهل، ولا يقتفيه نسيان، كما قال جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، هذا يتعلق بالجهل وما سبق، ولا ينسى في المستقبل، فهو العلم الكامل علمه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي، والجعل هنا جعل شرعي، يعني لكل أحد أو لكل شخص، والتنوين هنا تنوين عن أي شيء، عوض عن حرف أو كلمة أو جملة، أكيد ولكل جعلنا، ها، ولكل أحد أو ولكل شخص أو ولكل مورث، ها، عن شخص، نعم، لأن التنوين يكون عن حرف، ويكون عن اسم، ويكون عن جملة. أما التنوين عن حرف فمثل قوله جل وعلا، التنوين عن حرف مثل قولك قاض، بدل ما تقول قاضي تقول قاض، جوار بدل ما تقول جواري، يعني سفن ونحوه، واضح ولا لا؟ هذا يسمى التنوين عن حرف. تنوين عن اسم، مثل ما تقول كل جالس، كل جالس يعني كل شخص جالس، واضح ولا؟ كل مفلح، كل مفلح. التنوين هنا عن أي شيء؟ عن شخص، يعني كل مؤمن ها مفلح، هذا التنوين عن شخص. القسم الثالث تنوين عن جملة، عن جملة، كقوله جل وعلا وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، هذا تنوين عن أي شيء؟ عن جملة. أين الجملة؟ الجملة إذا ألغيت التنوين تأتي بالجملة مكان التنوين. طيب وأنتم حينئذ لا نريد التنوين في غير القرآن، ماذا نقول؟ نقول وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، أنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، أين التنوين الآن؟ ها أتينا بالجملة. إذن هنا ولكل جعلنا موالي، تنوين عن أي شيء؟ عن اسم، يعني ولكل شخص أو ولكل ميت أو ولكل مورث إلى آخره. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالي، والموالي جمع مولى، الموالي جمع مولى، والمولى هو الذي يتولى ملكك من بعدك، هذا المولى، المولى هو الذي يتولى ملكك من بعدك، هذا المولى. والمولى يطلق على معاني كثيرة، والذي يبينه ها السياق، الذي يبينه السياق. فالمولى يطلق على الناصر، الناصر مولى، ها تقول فالله مولاه يعني ناصره، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المراد بالمولى هنا ما هو؟ الناصر، الناصر. وأيضا يطلق المولى على من يتولى أمور الشخص، ويطلق على العبد إذا اعتق، مولى مولى فلان. ما الذي يبينه؟ السياق. المولى هنا في الآية، المولى هنا الذي يتولى من بعدك، يعني إذا مات الإنسان يكون له وارث يتولى ما بعده، يتولى ما بعده من الأموال أو من الأولاد إلى آخره، هذا مولى. يقول الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني يرث كل شخص، جعلنا له ها مولا يرث ما ترك، يرث ما ترك ويرثه. وعندنا هنا الوالدان والأقربون، الوالدان والأقربون، إما أن يكون الوالدان فاعل، يعني من الذي ترك التركة هنا؟ من ترك الإرث؟ ها الوالدان والأقربون، ماذا يكون الوالدان والأقربون؟ يكون فاعل، يعني ولكل جعلنا مواليا مما تركه ها الوالدان والأقربون. ويحتمل أن يكون الوالدان هم الورثة لك أنت، فتكون الوالدان هنا في الآية خبر لمبتدأ محذوف، انتبهوا المعنى، يعني ولكل جعلنا مواليا مما ترك، وتقف على هذه الآية، تقف هنا في القراءة، ثم تقول الوالدان والأقربون، يعني هم الوالدان والأقربون. والآية ها تشمل المعنيين جميعا، يعني من مات جعلنا له من يرثه من الوالدين أو الأقربين، هذا المعنى. والمعنى الثاني أن كل واحد جعلناه يرث ما تركه والداه وأقربوه، واضح ولا؟ طيب ولكل جعلنا مما ترك الوالدان والأقربون، قال الأقربون ولم يقل القريبون، لماذا؟ فرق بين الأقرب والقريب، القريب ابن عمك البعيد ماذا يسمى؟ يسمى قريب، لكن هل يسمى أقرب؟ لا. فقال هنا الأقربون لأن الإرث يقدم فيه الأقرب، يقدم فيه الأقرب على القريب، يقدم فيه الأقرب على القريب، فقال الأقربون. فالأب يقدم على الجد، والابن يقدم على ابن الابن وعلى الأخ وهكذا. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم. نترك هذه الآية إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.